في الوقت ده كانت يهودات، وقلنا كلمة يهودات مؤنث كلمة اليهود، عشان كده فيها حاجة من الرمزية إنها تمثل النفس البشرية. ولما سمعت هذا الكلام يهودت الأرملة وهي بنت مراري ابن أديوس أيدوس ابن يوسف ابن عزيا ابن ألاي ابن يبنور ابن جدعون ابن رفائيم ابن أخيتوب ابن ملكيا ابن عنان ابن نثنيا ابن شلتئيل ابن شمعون ابن رأوبين، وكان بعلها منسة وقد مات في أيام حصاد الشعير. ابتدى يركز على شخصية، أن الخلاص يأتي من امرأة. الشخصية دي كانت أرملة، وبيذكر النسب بتاعها، لأن هي دي عادة اليهود أن كل واحد يعرف سلسلة أنسابه الأجداد بتاعته، وكانت من سبط شمعون. شابة صغيرة ولكن ترملت بسرعة لأن زوجها مات في أيام الحصاد، خد له زي ضربة شمس، ولكن حولت الترمل بتاعها أو الحزن بتاعها إلى طاقة جبارة إنها تحيا لله أو تتجه ناحية الله. فبيحكي قصة موت منسى بعلها، لأنه كان يحث رابطي الحذم في الحقل فسخط الحر رأسه فمات في بيت فلوي مدينته، وقبر هناك مع أبائه. وكانت يهوديت قد بقيت أرملة منذ 3 سنين و6 أشهر. هي أول صفة فيها أنها كانت وفية لهذا الزوج، بالرغم أن بحسب الشريعة كان لازم تتزوج من أخو زوجها علشان تقيم نسل للمتوفي، أو تتزوج من أي حد من أقرب ولي ليها، لكن هي فضلت أنها تفضل أرملة، برغم أن ده ما كانش مقبول في الوضع أو في الشعب اليهودي. وبيقول حتى مدة 3 سنين و6 أشهر اللي قعدتهم أرملة دول، كانوا بالضبط 3 سنين و6 أشهر دول حصل فيهم حاجة تاني في العهد القديم. حد فاكر؟ إيليا بالضبط لما منع المطر من السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، وكأن مدة 3 سنين و6 شهور دول يرمزوا لفترة الضيقة أو الجفاف اللي الإنسان بيعيشها، لكن بالرغم من أحزانه يقدس هذه الأحزان كلها تجاه الله. وكانت قد هيأت لها في أعلى بيتها غرفة سرية زي علية في السطوح يعني، وكانت تقيم فيها مع جواريها وتغلقها، وكان على حقويها مسح، وكانت تصوم جميع أيام حياتها ما خلا السبوت ورؤوس الشهور وأعياد آل إسرائيل. حولت حياتها إلى نسك أو إلى ارتباط بالله، مش لأن نفسها تسدت في الحياة أو أنها تعقدت وقالت نصيبي كده وطوت على أحزانها، لكن لأن في حب أعظم شدها. في فرق بين الاثنين، في واحدة يموت جوزها فتنسد نفسها عن الحياة، وفي واحدة بتظل وفية لأنها بتدي طاقتها كلها وكل مشاعرها وعواطفها ناحية الله. يهوديت كانت من نوع اللي عاشت في نسك، زي حنة النبية اللي فضلت 84 سنة مترملة، لكن حولت الترمل والحزن بتاعها إلى أصوام وصلوات، وكانت لا تفارق الهيكل، وهي اللي شافت المسيح وهو طفل. فهنا ابتدت حياتها ان لبسها كان على حقويها مسح، وكأنها خدت قرار حياة التوبة باستمرار تعيشها مع الله. وكانت تصوم جميع أيام حياتها، عاشت حياة النسك الشديد. لكن في أيام السبوت والأعياد ورؤوس الشهور الاحتفالات كانت بتاكل فيها، وكانت جميلة المنظر جدا، وقد ترك وواسعة وحشما كثيرين وأملاكا مملوءة بأسورة البقر وقطعان الغنم. يعني كان عندها كل شيء أي واحدة كانت تتمنى أن يكون عندها عشان تبقى مطلوبة ومرغوبة: جمال الجسد، الفلوس، الشباب، كل حاجة. لكن بالرغم من كل ده، لأن في ارتباط وثيق بينها وبين الله، قدست حياتها كلية لله، وكانت لها شهرة بين جميع الناس من أجل أنها كانت تتقي الرب جدا، ولم يكن أحد يقول عليها كلمة سوء، وكانت تجد نعمة في أعين كل الشعب. فيهوديت دي النقية الوفية التقية، حياة العشرة اللي بينها وبين الله ادتها قوة ما كانتش في شعب إسرائيل كله. العشرة اللي بينها وبين الله ادتها قوة لم توجد في شعب إسرائيل بأكمله. فهذه لما سمعت أن عذية وعد بأن يسلم المدينة بعد 5 أيام، أنفذت إلى الشيخين كيري وكرمي، دول من كبار البلد، فوفياها فقالت لهما: ما هذا الأمر الذي وافق عليه عذية أن يسلم المدينة إلى الأشوريين إذ لم تأتنا معونة إلى 5 أيام؟ الحياة الروحية اللي عاشتها ادتها نظرة ورؤية ومفاهيم روحية عجيبة جدا، مش موجودة حتى في الشيوخ الكبار أو حتى في الناس اللي كان ليهم علاقة بالشريعة والعلاقة بالهيكل. ليس هذا الكلام يستعطف الرحمة، ولكنه بالأحرى يهيج الغضب ويضرم السخط. عينتم لهم فإنكم قد ضربتم أجلا لرحمة الرب، وعينتم له يوما كما شئتم. شوفوا الوعي الروحي، الإنسان اللي بيحط ربنا إيه؟ شرط، إذا ما عملتش خلال 5 أيام هبوظ الموضوع. لهم عمر ما يجي ربنا كده، أنت بتشرط على ربنا شرط، إذا ما تدخلتش خلال 5 أيام هتسلموا المدينة. كتير بنعمل مع ربنا كده، لكن هي عندها وعي روحي. انتوا بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده انتوا بتحطوا شرط على ربنا، وده مش معناه انكم بتستعطفوا ربنا، ده انتوا بالعكس كده بتهيجوا ربنا، ده كده انتوا بتجربوا ربنا، بتشرطوا على ربنا، فمش هتقدروا تاخدوا رحمة من ربنا. يهيج الغضب ويدرم السخط. وبعد كده كمان انتوا حطيتوا حد الرحمة ربنا، عينتم أجل لرحمة ربنا. ربنا رحمته ليس لها حدود، مراحمه جديدة في كل صباح، ويتدخل في الوقت اللي هو شايفه واللي هو عايزه وبالطريقة اللي هو شايفها. الإنسان اللي بيحاول يزنق ربنا أو يحط ربنا شروط تعمل كذا كذا كذا، وعي روحي. لوحدة ما كانش ليها أي شيء غير إنها عايشة مع ربنا، بس عايشة صح مع ربنا. هما بيعملوا كده لأنهم ما عندهمش أمل، ما عندهمش إيمان في خلاص الله. طب هو الإيمان إيه؟ إيقان بأمور لا ترى. الإيمان معناه أنك ما بتعتمدش على العيان، الظروف اللي أنت فيها. بطرس لما كان باصص للمية وللموج وللريح، ما هو ده العيان، كان يقول لا يمكن ان انا امشي، عشان كده غرق. لكن الايمان يقول انك ما بتنظرش للمنظور، ما بتنظرش للامور اللي حواليك، لكن بتنظر لله اللي ورا هذه الامور. عشان كده في فرق كبير بين الاثنين. فإنكم قد ضربتم أجلا لرحمة الرب، عينتم له يوما كما شئتم. أنتم بتحطوا مشيئتكم، لكن ما قلتوش لربنا لتكن مشيئتك. إذا أردت أنك تصنع لينا خلاص اصنع، وإذا لم تكن إرادة ليك أنك تدينا نجاة فإحنا حنموت، ولكن حنموت مسكين فيك. خدوا بالكم، تلت فتية لما هددهم نبوخذ نصر بأنه يلقيهم في أتون النار، هل يقدر إلهكم أن ينقذكم من يدي؟ قالوا له إيه؟ يوجد إلهنا الذي نعبده هو قادر أن ينجينا، وإن لم ينجينا برضك مش إيه؟ مش هنسكت. لكن اللي هيحط شرط لربنا وهيؤمر ربنا أنه تدخل بطريقة معينة، الإنسان ده بيقطع رحمة ربنا عليه. ولكن بما أن الرب طويل الأناة فلنندم على هذا، نندم على أن احنا فرضنا مشيئتنا على ربنا، وأن احنا عايزين نمشي كلامنا على ربنا وشروطنا على ربنا، ونلتمس غفرانه بالدموع المسكوبة، أن احنا نستمر في طلب الاتضاع والتذلل أمام الله بالدموع المسكوبة، ننتظر رحمته كحسب إرادته وكحسب مسرته طول ما احنا حرصين على التوبة في حياتنا. إنه ليس وعيد الله كوعيد الإنسان، ولا هو يستشيط حنقا كابن البشر. يعني ما تقدرش إنك تنرفز ربنا يعني أو تحفز ربنا. لذلك فلنذلل له أنفسنا ونعبده بروح متواضع. نقف قدامه ونقول له لتكن مشيئتك. زي ما كانت يهودت دي وفية ونقية وتقية، كانت أيضا تحرك الفكر الروحي للشعب باستنارة، تديهم ربنا عايز يوصلهم لإيه. طب إيه نعمل إيه؟ نتذلل قدام ربنا بروح متواضعة، ولنسأل الرب باكيين أن يؤتينا رحمته بحسب مشيئته، في الوقت اللي هو عايزه وبالطريقة اللي هو عايزها، لنفتخر بتواضعنا مثلما اضطربت قلوبنا بتكبرهم. هم جايين بكبرياء وبقوة علشان يذلونا، طب احنا هنتمسك بتواضعنا بإحساسنا باحتياجنا لله وبتسليم حياتنا لله من غير شرط ومن غير وقت احنا بنحدده. فإنا لم نجري على خطايا أباءنا الذين تركوا إلههم وعبدوا آلهة غريبة، فأسلموا من أجل ذلك الاسم إلى السيف والنهب. لهم الوضع دلوقتي مش زي اللي حصل قبل كده. السبي اللي حصل قبل كده أباءنا كانوا نقضوا العهد مع الله وتركوا الله وعاشوا بعاد عنه، لكن احنا ما سبناش ربنا. إذن الضيقة دي ربنا ليه هدف منها، ربنا ليه غرض منها. الضيقة دي للخلاص مش للهلاك، الضيقة دي للخلاص مش للهلاك. فإذا كان أبانا وعندكم إحساس بالاسم والذنب وعقدة الذنب قبل كده، أسلموا من أجل ذلك الاسم إلى السيف والنهب، لكننا نحن لا نعرف إلها غيره. إحنا ملناش إله غير الله، إحنا ما سبناهوش، إحنا ما تخلناش عنه، بالعكس احنا بنوقع نفسينا من ايديه. فنترجى بالتواضع تعذيته، وهو ينتقم لدمنا عن اعداد اعدائنا لنا، ويذل جميع الامم الوثنيين الواثبين علينا، ويخذيهم الرب إلهنا. ما فيش غير أنك تقول للربنا طالما قلبك تايب وانت ماسك فيه تقول له لتكن مشيئتك، أنا بقع بين إيديك مش بين إيدين حد تاني. فكان عندها من الوعي الروحي أنها تبقى فاهمة الضيقة اللي جاية دي يا ترى بسبب خطيتي، ولا إذا كنت أنا تايب ابقى أعرف أن الضيقة دي مش للهلاك لكن للخلاص. والآن يا إخوتي، بما أنكم أنتم شيوخ في شعب الله وبكم نفوسهم منوطة، فانهضوا قلوبهم بكلامكم. شجعوا الشعب بدل ما تستسلموا معاه، حتى يذكروا أن أباءنا إنما ورد عليهم البلاء ليمتحنوا هل يعبدون إلههم بالحق. إبراهيم بعد أن جرب بشدائد كثيرة صار خليلا لله. التجربة اللي مر بيها إبراهيم ما كانتش بسبب خطيته، لكن كانت من أجل تزكيته، من أجل تقويته، من أجل أنه يزداد التصاقا بالله فيدعى خليل الله أو صديق الله. ميزوا افرزوا ما بين الضيقة اللي بتخش فيها بسبب خطيتك وبين الضيقة اللي جاية من إيدين الله. حاجة اللطيفة انه ما قالولهاش اسكتي انت واحده ست لست اذن للمراه ان تتكلم، والكلام ده خد الدور قيادي، خد الدور وعظ، خد الدور ارشاد تعليم حتى بالنسبه للشيوخ. وهكذا اسحاق، وهكذا يعقوب، وهكذا موسى وجميع الذين رضى الله منهم جاذوا في شدائد كثيره وبقوا على امانتهم. أهم حاجة إن احنا نفضل أمنا لله. الموضوع مش موضوع سبي وإن هم ياخدوا مجلويين ونبوخذ نصر يملك عليهم. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا إن نبوخذ نصر قرر إن هو يكون الإله الوحيد فين؟ في الكون. فالموضوع إن هم مش هيروحوا كمسبيين، ده الموضوع إن هم لو استسلموا لي هيكونوا مش عبيد بقى كملك، ده هيكون ليهم كايه؟ كإله. والله لا يمكن انه يسمح لشعبه كده. طالما الشعب امين تجاه الله ومش هياخد اله اخر غير الله، الله لا يمكن انه يسلم شعبه لهذا الهلاك. فقالت للشيوخ انتوا ركزوا على انكم ترفعوا الروح المعنوية للشعب وانكم تخلوا الشعب يبقى على امانته، ما يستسلمش ما ينهارش. ودتهم من التاريخ ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى. اما الذين لم يقبلوا البلايا بخشيه الرب، اللي رفضوا التجارب والضيقات اللي جت عليهم ويتمسكوا بمخافه الرب بل تذمروا على الرب، بل أبدوا جذعهم وعاد تذمرهم على الرب، فاستأصلهم المستأصل وهلكوا بالحياة. عشان كده في التجربة وفي الضيقة موقفك إيه تجاه الله؟ تذمر ورفض وكبرياء، ولا اتضاع وطلب رحمة لأنك تايب أمام الله؟ وأما نحن الآن فلا نجزع لما نقاسيه، بل نحسب أن هذه العقابات هي دون خطايانا. يعني حتى دي أقل من اللي احنا نستحقه، أقل من الخطايا بتاعتنا. ونعتقد أن ضربات الرب التي نؤدب بها كالعبيد إنما هي للإصلاح لا للإهلاك. عشان كده اقبل الضيقة من إيدين ربنا إنها للإصلاح مش لهلاكك. هلاك يجي لما الإنسان يتذمر ويرفض ويتكبر ولا يتضع تحت يدي الله. لكن الإنسان اللي يقول للربنا من غير ما يحط الشروط ولا يحدد مواعيد لربنا، هو ده الإنسان اللي الله اللي يتمجد معاه. فكان لها رؤية أمينة تجاه المفهوم الروحي في العلاقة بين الله وبين شعبه، بين العلاقة وبين النفس البشرية. كيف تفهم النفس أعمال الله معاها؟ ليه يا رب أنت سمحت بكده؟ ليه يا رب أنت بتعمل بكده؟ فقال لها عذية والشيوخ: جميع مقالك حق ولا عيب في كلماتك. كلهم خضعوا لكلام هذه المرأة، كلهم استجابوا، لأنها بالحكمة اللي بتسندها حياة نقية تقية كانت بتقدمها لربنا، قدرت فعلا أنها تلمس قلوبهم وتقنعهم بأن هو ده الطريق الوحيد للخلاص من الضيقة، أن الإنسان يقع في إيدين ربنا، لا يتذمر على الله أو يرفض الله، ويتأكد طالما قلبه تايب أن هذا ليس للهلاك، لأن ليست مسرة الله أن يفني الإنسان أو يهلكه. فالآن صلي عنا لأنك امرأة قديسة متقية لله، وطلبوا أن هي تصلي من أجلهم. فقالت لهم يهوديت: كما أنكم عرفتم أن ما تكلمت به هو من قبل الله، فاعلموا عن خبرة إن ما عزمت عليه هو من قبل الله، وصلوا حتى يؤيد الله مشورتي. ثم صلوا أنتوا كمان، إذا كنتوا قبلتوا الكلام بتاعي وعرفتوا أن الكلام ده من ربنا، اقبلوا برضك اللي أنا هعمله مقدما، لأن كان في ذهنها حاجة هي هتعملها، ويمكن الحاجة دي غير مقبولة أو مرفوضة بالنسبة للإنسان العادي. فهم صلوا لي حتى يؤيد الله مشورتي. ففي هذه الليلة تقفون أنتم على الباب، الأبواب بتاعت المدينة كانت طبعا في أوقات الحروب بتتقفل، لا حد يدخل ولا حد يخرج. أنا أخرج مع وصيفتي، وصلوا أن ينزل الرب إلى شعب إسرائيل 5 أيام كما قلتم. بس ال5 أيام دول بدل ما أنتوا قاعدين مستنيين فيهم الهلاك والاستسلام، صلوا ال5 أيام دول من أجل أن ربنا ينجح المشورة، وأن ربنا يصنع الخلاص ويرحم الشعب. وهي تقدمت كفداء عن شعب إسرائيل كله بخطة معينة ابتدت تتحرك بيها. وأنا لا أحب أن تفحصوا عن قصدي من الآن حتى أعلمكم به. لا تصنعوا شيئا غير الصلاة عني إلى الرب إلهنا. وهنا بالرغم من حكمتها وتقواها، لكن ما كانش عندها كبرياء أو استهزاء بالشيوخ الآخرين، لكن كانت حاسة بضعفها، وحست برضك أن ما حدش هيسندها في خطة الخلاص اللي هتعملها إلا صلوات الشيوخ والشعب كله، من أجل أن الله يستطيع أنه يصنع خلاص بواسطة هذه المرأة. فقال لها عزية: أمير يهوذا، اذهبي بسلام، وليكن الرب معك في الانتقام من أعدائنا. وانصرفوا راجعين وخضعوا للخطة اللي هي حطتها ليهم. هتبتدي خطتها ازاي او ايه اللي هتنفذه، ده نتابعه في المرات الجاية. لكن اهم حاجة عايز نطلع بيها بس النهاردة، ان اذا كان الله سمح بضيقة معينة في حياة الانسان، صمام امان الانسان تجاه الضيقة هو انه يكون قلبه تايب ومسلم المشيئة أمام الله، ولا يكف عن اللجاجة والاستمرار في طلب تدخل الله ورحمة الله، عشان يقدر يواجه الضيقة اللي عليه. في مزمور من ضمن المزامير، أعتقد مزمور 81 آخر آية، ربنا بيقول لشعبه آية لطيفة جدا، بيقول: أخرجت لهم من الصخرة عسلا. يتكلم عن شعبه، بيقول أخرجت ليهم من الصخرة عسل. الصخرة دي إيه؟ الصخرة دي في طبيعتها حاجة ناشفة مش ممكن تدي حاجة، لكن الله ممكن يطلع من حاجة ناشفة الحاجة القاسية عسل. الصخرة دي الحاجة الناشفة الحاجة القاسية دي الضيقة اللي ممكن يمر بها الإنسان أو الموقف الصعب، الله عنده قدرة أنه يخرج من الصخرة عسل، مش بس مية اللي رويتهم، لكن يطلع منها عسل، يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. فوات كتير الإنسان يتذمر على الموقف الصعب اللي الله بيسمح به في حياته، لكن في واقع الأمر لو أنا تايب ومسلم وبقول للربنا من غير شروط أنت عايز تقول إيه يا رب، الله يخرج لي في النهاية شهد حتى من الصخرة. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء؟ تفضل. طب أنا على غلطت بتوب، ما هو ده صمام لو حاسس ان انا غلطت وكل واحد بيغلط برجع توب. مين قال ان التوبة ان انا ما بعملش خطية؟ التوبة معناها ان انا ما بستمرش في الخطية، دي معنى التوبة، ان انا راجع لحضن الله باستمرار. طبعا هو قال كده، دعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، حتى لو كانت الضيقة دي بسبب خطيتي. لا، وهو ربنا ما بيرفعش الضيقة إلا لما الإنسان بيكون قدم توبة فعلا. أحد القديسين بيقول عبارة لطيفة بيزنق ربنا، يعني بيقول له ما العجب في أنك تخلص بار، ولكن العجب في أنك تخلصني أنا الخاطي. يعني بيقول للربنا إيه، ما هيش حاجة عجيبة أنك تصنع خلاص من الضيقة الواحد بار يستحق، ما هيش عجب لأنه يستحق، لكن العجب يجي امتى؟ لما تخلصني انا من الضيقه، انا الانسان الخاطي اللي غلطان في حقك. وهي دي اراده ربنا.